يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. خوي پروردگار بفضل كرم خوي ئێمەی دروست کردووە بۆ پێش بڕچێ و مسابقە لە ئیمتیحانێکدا، و ئینسانی عاقڵ تاوەکو لە خاڵی کۆتایی پێش بڕچێکە نزیک بێتەوە زیاتر هەوڵ دەدا و زیاتر خۆی ماندوو دەکا و زیاتر تێدەکۆشێت. قوتابی کاتێک بیدایەت و سەرەتای ساڵە زۆر خۆی ماندوو ناکە، بەڵام کە گەیشتە کۆتایی ساڵ و کاتی ئیمتیحاناتی زیاتر شەو و ڕۆژ هەوڵ دەدا، چونکە دەزانێت دەرفەتی کەمی بەدەستەوە ماوە و دەزانێت ئەو کاتە زۆر گرنگە بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بێ لە تاقیکردنەوەکانیدا. خوای پەروەردگار مانگێکی بۆ ئێمە داناوە کە مانگی ڕەمەزانە، بۆ ئەوەی تێیدا خوای پەروەردگار لە گوناهەکانمان خۆش بێت، خوای گەورە ڕەحممان پێ بکا و بەخشش و کەڕەم و میهرەبانی خۆی بەسەرماندا بڕژێت. ئەو مانگە هەمووی خێر و ڕەحمەتە، بەڵام پەروەردگارمان کۆتایی ئەو مانگەی تایبەتتر کردووە، مبارەکتری کردووە بۆ ئینسانی عاقڵ. کاتێک کە دەگاتە کاتە مبارەکە زۆر پیرۆزەکە، پێویستە زیاتر هەوڵ بدات، پێویستە زیاتر جددی بکات و تێبکۆشێت، نەک لە بیدایەتەوە خۆی ماندووکا و دوایی کە گەیشتە کۆتایی پێش بڕچێکە بڵێ من ماندوو بم و تاقەتم نەما و پەچی بکەوێت. مسلمان پێویستە کاتە گرنگەکان بزانێت، و هەروەها پێویستە پێغەمبەرەکەمان عەلەیهی سەڵات و سەلام چی کردووە و چۆن بووە لەو دەشەوەی ئەخیردا ئێمە جواب بکەین. عائشە ڕەزای خوای پەروەردگاری لێ بێ دەفەرمێ: کانە ڕەسوڵ الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لەم دە ڕۆژەی ئەخیری ڕەمەزاندا ئەوەندە جد و ئیجتیهاد و تێکۆشانی دەکرد کە لە هیچ کاتێکی تردا نەیدەکرد سەڵات و سەلامی خوای گەورەی لەسەر بێ. بۆیە بەڕێزان، ئەگەر بمانەوێ پێشکەوتوو بین اگر بمانه سرفراز و سرکوتو بین باشوین پیغمبر کمان بکوین علیه الصلاة والسلام با ایمش اجتهاد و تکوشان و خومندو کرنی چی زیاد لا جاران من تیدا بید لمچن روژه که لبردم من داماوا بزانین تکوشانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خومندو کردنی او صلاة و سلامی خواه گوری لسر بی لم دشوه دا چون بو و هاولانی رضای خواهی پروردگار یان لی بی چون بون عائشه رضای خواهی لی بید که لهمو کسیک زیاتر شارزاب و بحالی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بتایبتی لشوان و لناو مال دا دفرمی کان اذا دخل العشره احیا لیله و ایقظ اهله و جد و شد المئزر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که ده گشت ده شوکی کتایی منجی رمزان احیا لیله شوکان هر هموی بخبر ده بوتی ای ده زیندوی ده کرده و ام ده شو با عبادت زیندوی ده کرده و بنویج و طاعت زیندوی ده کرده و بدعا و لخواه پارانوه بخوین نوی قرآن بذکر و بدعا و باستغفار و داوه لی خوشبون کردن احیا لیله بدر اجائی شوکه پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام خريجي خواه پرستي وعبادت دبو تاوكو كاتي پارشيو كاتي سحور بهمان شوش هاولا برزكاني رضاي خواهي پروردگار يان لبت هر وكو عمري كري خطاب رضاي خواهي لبه كاتي كمسلماناني كو كردوا لسر نويجي تراويح بجماعات كانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام صحاب رزاي خوان لبي لنويجي جماعتي تراويح ده صدان آياتيان دخوينت نقديان نقيكودو هاكو هنديكس إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر أو جهل دستيتو بركاتي دوم فصلي لربك وانحر الله أكبر خلشي لا إيمان لا وازش رو لبي دكابو كاكن ويجكي آسانا والله براي برزم كبر جواندي ومصلحتي خود بزاني لنویج آسانی ناگرید که مصلحتو برجواندی دوار روشت بزانی تو بتوید لو ناگرید لم دا شو دا اسراحات بی لم دا شو دا ماندون بی هر وکو صحابه رضای خواهن لبه کانو یقرؤون بالمئین صدان آیتی دخویند امامکیان لنویج تراویح دا و کانو یعتمدون على العصی من طول القیام بو اوی برنبو بانوا بو اوي او اندك راوستان ولن ويجدا نك ون خويان پيرانه د جيره خويان د خسته سر گوچانك سردارك يا بپال ديواره كوا يا خويان به يكتر و را د گرتوا يا هب ولا خزانه كاني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بحبلك واي كردوا خوي ببسته تو نكويت صحابه رضا اخوان ليبه ديان زاني وستان لپيناوي خوا دا شواني رمضان بتايبت وبتايبت تر لو د شوا اخيره وستانو نویش کردن و پارانو و قرآن خویندن چه اجر و پاداشتی چه هیلای خواهی پروردگار بس بو اوی که خواهی پروردگار من لقرآن پیروزکی دا باسی کردوا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافا جنوبهم عن المضاجع لا شيانو كلكيان دور دكوتا ولا شويني خوتنيان ندا خوتن ام دشوا راد وستانو يا لا وستان دابون يا لا ركوع دابون يا لا سجد دابون بخواي پروردگار وما كانوا ينصرفون إلا عند بزوغ الفجر أو عند فروع الفجر نويجا كيان تواونا دابو إلا كاتي پيش بانجي بياني أو كاتا لنويجي تراويح تواو دابون لكي ولا بدايتي لدواي نويجي عشاوة وهروها لودة ترسان كفرياي بارشيو فرياي سحور نكون لكاتي تجدا اوان سحور يان زور دو ادخست واج لودة ترسان فرياي نكون بدري جايشو خريجي عبادتو نويجو طاعت بون بوخواي پروردگار نقوكو كسانك بداخه ولمشو مباركة بيروزانه دا ديت ببيز دقيقة تراويح ونويجاكاني تواودكا او جادسي دادا نشي برامبر تلفزيون يا دادا نشين مجلس وقصة كردني خوايان يا بكورو كومل دادا نشين مسابقة دس بيدكن مسابقه چی؟ که امشوان شوی مسابقه یا که امشوان شوی اویا آیا دزانید آیا دزانید یکم کس که فلان ولاتی دروز کرد چه بو؟ آیا دزانید یکم هنرمند چه بو؟ آیا دزانی یکم شاعر چه بو؟ آیا دزانی یکم کس چو فلانش ون؟ ام جهالتو، ام قالت کردن به عبادتی مسلمانان با بز بید، با بگرین و سر بازی صحابه رضای خوای پروردگاریان لبه، با بزانین چون اوان ام دشوایان زیندوده کرده و با ایمش خریچی او بین با اوی خوشمن و مسلمانان اشتیق را سرفراز و بختوری دنیا و قیامت بین خالی دومیان لاجتهاد و تیکوشانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لم دشوده و ایقظ اهله پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خیزانکانی خوی دایکانی بروادارانی بخبر دهینا دی فرمو لم دشوده مشغولی نستن و خوتن مبن هلسن خریچ عبادت و شونوج و پاران و بن لخوای پروردگار انسانی مسلمان پیوسته آوابه و امر اهلك بالصلاة واصطبر عليها فرمان بخیزانت بکا فرمان با من دالکانت بکا بو اوی نویش بکن بو اوی طاعتی خوای پروردگار بکن چون که تو تنها خود مسئول نید لخوتو بس مسئولی لو خیزانش که لبردستی تو دایا بو ای هول دا فرمانیان پی بکی هول در رایان بهینید لسر اوی اوانیش خریچ عبادتو شونویجو دعاو پاران وبن بو اوی خوای پروردگار برکت و رحمت و فضلی خوی برجه بسر اوانیش داو دلت پیان اسراحت کاو اوانیش بختور بن خالی سهم برا کانم و جد پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه سلام زور هولی دادالو در روجه با انواع شیو و بجورها وسیله پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه سلام هولی اوی دادا کل خوای گور زیاتر نزیگ بیتوا و دیسان خالی چیتر و شد مئزاره پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه سلام که دا گیشت ام دا شوا شد مئزاره ایزار برا کانم وکو امروی کردی خو من بریتیه لشروال اوی که لناوکو بخواره و لبرده کرید با ایزار حسابه شد مئزاره دی بست پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلام تندیده کرد و تا نده چولای خیزانی لو دا شوا دا او دا شوا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ یا لرکوع دابو یا لسجود دابو یا خریچ دعا بو یا خریچ قرآن خواندن بو و لمزگو تو مالکانی خواه اعتکافی دا کرد کاتی اوی نبو کبچه تلای خیزانی خریچ رابواردنی حلالی خوی بید خریچ او بید لگل خیزانی بخوه شد مئزاره مئزارکی خوی و شروالکی خوی تند کرده و کاتی عبادتو کاتی یقلابو نوی بو خوای پروردگار كواتا براي مسلمان امدش وبزانا او پیغمبر امان عليه الصلاة والسلام كغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كخواي قورا لقناهي رابردو دا هاتوي خوش بولكاتي خوي دا او پیغمبر برزا او پیغمبر شكورا صلاة والسلام خواي لسر به واش بمشي ويا خوي ماندو كردوا بمشي وازا وستاولا شونوش دا تاوائل هاتوا پیکاني اوساون او اندو وستاولا سريان لكاتي نوجو عبادت دا كواتا برا برزا كانم أماش وسيلية جيترا بو جدو اجتهاد كردن لم دشوا دا بياوا كان لخيزانا كان يندور بنوا هر يكيان خريشي شو نيجو عبادتو خواه پرستي خوي بي خالي جيتر لم دشوا دا كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دي كردو انجامي دا وكو صحابة لي دي جيرنوا كان إذا دخل العشرة اعتكف پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که دا چون او دا شوکه و دا روژکه اخیر رمضان و دستی دا کر با اعتکاف لمزگو دمای و بو اوی خوی تفرغ که و یقلاب یتو بو عبادتی خواه پروردگار او دا روژه ام دا شوی اخیر و دا روژه اخیر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام اعتکافی دا کرد و اتا خوی حبز دا کرد لمالی خواه پروردگار تنها خریچی ذکر بو خریچی عبادت بو مشغلتی دنیا و فکر مشوشی با دنیای واز لدهینا دهات مزگو دادنیشت او در روجتیای دادمای و اعتکافی دکرت بو اوی دلکی صاف بی زیاتر لگل خوا دلکی تنها اگای لخوای پروردگار بی لکسی تر نبی اعتکاف برا کانم عبادتی چی مزنه عبادتی چی پیروزه بو ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لو سا لهمو سالک در روجی اخیر که اعتکافی دکرت که سالی چیان نگرت با دوائی در روجه که قرز دکرت قضا دکرده و الا اعتکافی دکرده و لو صالك تيايدا وفاتي كر صلاة والسلام إخوائي لسر به بست روجي أخيري رمضان پیغمبري إخواء عليه الصلاة والسلام لمزقود ما يوو خريجي اعتكاف إخواء پرستيبو بو إخواي پروردگار اعتكاف برا كانم وكو پیغمبري إخواء عليه الصلاة والسلام ده فرمي لا اعتكاف إلا في مسجد جامع اعتكاف نية إلا لمزقود تيقنبه كجامع به واتا جمعيته دا بكره ولا حديث يشترد في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث اعتكافني إلا لسيمز قوت كنبه مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أو سيمز قوت مباركة اعتكاف تيدا خير ترو كامل ترو تواو ترى أجينا لها مو مزقوتي كجمعيتي ذا بكري إن شاء الله اعتكاف دروسته وخواي برورد قارش رحمتك زور لو واسع ترو فلاوان ترى كاعتكاف تايبتك بو سيمز قوتي كزورك لمسلمانان بو فريضتي حجيش بيناقن بمسجد الحرام تجاي بو اعتكاف بتوانن بقنا أبي بو إبراكانم هولدن لو جشودا خواي قور بو مان أسانك لما لكاني خوا بمينين وبشو بروج خريجي اعتكاف بين وكسي تشيش كبير وزياتر أحكام اعتكاف بزانه أو با برسيار لما مصطاي مزقوتا كيبكا بو أويتي بقينك اعتكاف شونا وآسان وخواي قربو همولا يكمان آسان بكا خالجي تربلا برئيزا كانم لم دا شودا لم دا روجدا في غمري خوا عليه الصلاة والسلام زور قرنجي بقرآن خوين دنددا وهروها زور قرنجي بخير وصدقة ددا قرنجي بإفطار الصائم ددا روج ووانان روجويان بو بش چینه تو خواردن یا بو دابین که بو روش کندن یا ایواره و هر وها اطعامی مساکین خلکانی چی فقیر و هجار پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کان اجود من الریح بالخیر من الریح المرسله یعنی بایک که هلکا چند سریعه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لخیر کردن لبایک سریع تربو بو چونکه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام نگ علمی هبو بلکو یقینی هبو که هر مالک لپیناوی خواه صرف بکره الا خواه گوره تعویزی دکاته و خواه گوره بدیلی بوده نتوا هر وکو چون خواه فرمویتی ما نقص مالون من صدقه هیج مالک بخیر کردن کم ناکا و هر وها فرمویتی همو روژک که بیانی دبیت و دو ملائکت دین یچی چی اندله اللهم اعطی ممسکن تلفا و یقول الاخر اللهم اعطی منفقا خلفا فرشته چې اندل خوای او لپیناوی تو دا مال ببخشید او بوی تعویز کوا او شکل لپیناوی تو دا مال نه بخشیو بخیل او دستی د گریته خوای مالکی لی تلف کی برکت تی دانه منه کوا ته برا کنم با دل نیاب والله خیر و صدقه مال زیاد دکا مال پاک دکا تا ول خوای پروردگار نزیک دکا تا ولا اگری جهنم دت پارزه بفضل و کرم خوای پروردگار ام د شو برا کنم بزانن کومله عبادتی تی دایک کردمان کباس مان کرد خوای گور بو مان آسان کا وانجامی بدین له موی زیاتر دعا و پارانه ول خوای پروردگار انسانی مسلمان لم د شو د له مو کاتک زیاتر له خوای گور پاره تا چونکه او د شوانه دعاتی دا قبوله لو د شوانه دا ک خلکانک لا اگری جهنم رزگار دکرین لو د شوانه دا شوی ليله القدر تی دایا كفي غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ولا روايتك دالا إمام أحمد وما تأخر هركسي شوي ليلة القدر هل سيتو خريشي عبادة بيت لخواب بارتو دعابك أو داوي لخوشبوني ليبكا أو أخواي قولوا لي خوشبوه لقناها كان الرابردوي وهروها داهاتوي بلقي لسرويكا خواهي قولا موفقي دكا بفضل كرمي خواهي إن شاء الله داها توشي داها تويشي باش بي دوادكم لخواهي پروردگار بخاطرين وجوانا كاني وصفات برزكاني يارمتي من دا لسر طاعة وعبادة شكري خوي يارمتي من دا سود لم دروجة ببينين بتوانين چي پيوشت و چي فضل و چاكية تيدا انجامي بدين خواهي قولا يارمتي من دي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهي پروردگار لم دشو دا بتايبت ولا رمضان اجدا بقشتي كو ملك هوكارو وسيلي داناوا بو اويلة تو خوش بيت بو اويلة من خوش بي خواهي پروردگار كو ملك رقاي خستوين تبردم پي من دفرمي او رقاي انا بقر نبر ام هو کارانا بگر نبر بوی من لیتان خوش بم لگناهی رابردوتان ببورم یچگ لوانا بروجوبونی منجی رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دوامیان شونویج و تراویح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یچگی تر تایبت تر حل سانوی لیلة القدر کفی غمبر اخوة علیه الصلاة والسلام دفرمی تحروا لیلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إيوة هولدن ليلة القدر تان دسكوه واتا لوش أو شوتان لدز نچه لكام شوانا داد هولي بوبدن لدى شوي أخيري منج رمضان وبتايبة تجل شواتاك كاندا بو چونك هركسي أم شوي بركوه خوال قناهي خوش بوا جابر زانم هركسيك لو مانقدا كهو كاركاني لي خوش بوني قناه هموي آسان كلاو بومان هركسي لو مانقدا كارق نكا كخواي قوري لي خوش بي پيمنا لي كيبر أودكوه كخوالي خوش بي هركسيك لو من قدا كدرقاي رحمتي خواها مو كراوية درقا كاني بهشت كراوية درقا كاني جهنم داخراوة هركسيك لو من قدا خوي چاق نكاتو نقرتو وطوبة نكا فيمنالي لچكاتي شتردا چاق دبيتو طوبة دكا اگر درختك لكاتي برهم هنان دا برهم نهيني تنهابو او باش خاوه نكي بيبر و هركسيك لو من قدا مباركة دا كارق نكا كخوالي خوش بيو عملو برهمي چي نبي بو قيامتي بو او چاک خوای گور بی بر تو فریب داتنا او اگدی جهنم و کو درختکا و هر کس چیش لکاتی تو چاندندا کم تر خمیب کا نی چینه او کاتی حصاد دروینوا الا خفتو پشیمانی د درویتوا امر برا کانم بتایبتی لما گدا تایبتر لم د شودا کاتی چاندنی تو وکیا کاتی عبادتا بو او برهمی چی شیرینو برهمی چی خوش دوایی بدروي تو دستت كيو خوش حالي دنيا وقيامت بي جابراي مسلمان والله كلم دا شودا كارق نكي خوالت خوش بي لم دا شودا كارق نكي خواي قورا لقناه رابردود ببوري توبو او چاچي محروم بي لهمو خيرك چونك پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي هركسي بقات رمضان وخوالي خوش نبي او ابعده الله خوا دوري خاتوا چونك خيري فيوانيا هركسي شوي ليلة القدر لدسشه فقد حرم الخير كله او همو خيريكي لدسشه بو چونك لو شو دايا خواي پروردگار لشوي قدر دا لو شو برزو مزندا لو شو دا كتقديري كاري ساليكي همو ماني تيدا دياري دا كري خواي گورا دينوسي تا سالي دا هتو تو چيب كي چينكي لو شو دا تو انسان عقلي نبه داوال خواب كات خواي گورا خيري بنسيب كاو پناب خواب گري لهمو شر ناراحتيك كواتا بولو مي كسي چي تربكا بولو منكا إلا هي نفسي خوينا به خواي قوري هدايت من داو موفق منكا عقل من هبه بتوانين لكاتي عبادت وطاعة دا لو كاتا برزان دا كاتا كمان لدسخو من ندين برزانم أوهمو كاريك ايم باسي دكين أوهمو جدو اجتهاديك باسي دكين بو چيا والله بو اويا خواي قوري بختوري دنيا وقيامت منكا خواي قوري بهشت من بنسيبكا ولا جهنم رزقار مانكا ابو هريره رضي اخواي پروردگاري لبيت دفرميت پیغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام فرمويتي خواي گور فرموي حديثي قدسيه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم تلا قوله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين پروردگار من دفرمي أعددت لعبادي الصالحين من ترخان مكردوا أما دم كردوا بو بند شاك كاني خوم كان بند شاك كان أوانن كلا آياتي بيشودا خواي قورا باسي كردن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فروردقار أو نعمة خوشا كأما دي كردوا كنعمتك نعمتك لبهش دادا بينيت كبتشاوق هرجيز ند بينيوا بجويتك هرجيز ند بيستوا بيهنا فيشتاوي خود جوانترين دي من نكمنو تو دي بيتمان جوانترين دي من كمنوف بيني بيتي لبهش دا جوانتر دا بينيت خوشترين هوالو خبري خوش كمنوف بيست بيتي شرني منو تو بيست بيتمان خوشترين خبر خوشترين خبر كمنوف بيست بيتي لبه خوشتر دا بيستي بلکو لو زیاتر که بیستراو و بینراو خوشترین آوات که بخیالی هر یچک من دابید بدلی هر یچک من بیری لب کنوا لوی خوشتری لیا اعددتو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت پروردگار دفرمه آمادم کردو بو بند چاک کانم نعمتی و ها خوش که هیچ شاوگ نیبینیوا ولا اذن سامعت و هیچ جویت که چیش نیبیستوا ولا خطر على قلب بشر وبسرد لي هيك كسي تشج دانا هاتو بير لو خوش يبكاتوا او جار فرمويتي او ايتي خوين دو بيغمر عليه الصلاه والسلام فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين هج نفسك نازانت لو نفس صالحة شاك أنا كخواي قورا تخوش حال يجي بو ترخان كردون بو آمادة كردون لبهجدا بو چه بو أو كسانيكا وتمان خواي قورا فرمي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون أو أنيكا لسردوشك كان ينهل دستن خريشي خو نابن هل دستن خريشي شو نواجو باران ودبن يدعون ربهم لچه دا بارينوا هل دستن لخواي قولة دا بارينوا هل ناستن لشيخ عبد القادر قيلاني بارينوا هل ناستن لكاك أحمد شيخ بارينوا هل ناستن لرسول إخواج بارينوا عليه الصلاة والسلام يدعون ربهم تنهاد دا خواي خواي عند بارينوا داواي ليدكن خوفا وطمعا لنيوان خوف رجاء دان دا ترسين لو إخواي قولة عبادتي أن قبولنكا بو چونك نكا عبادتك برياء هل وشيتوا إنما يتقبل الله من المتقين إخوة عبادة لإنسان تقوى دار قبول لك لحالة ترزدان والرجاء الرحمة إخوة قورجدك كإخوة قور الرحم ينبيبك وبختور ينك ومما رزقناهم ينفقون ولو رزق روزيشك فيما انبخشيون ليد بخشن أوانيش كواتا أمخوش يعني بهشك إخوة ترخاني كدو بو كيا بو كسيك كهلسي شون ويشبك بو كسيك كدعابك والأخوة بباريتوا بو كسيك لما لكي خوي كخوابي بخشيوا أويج لي ببخشيت كواتب لا كانم با إما بخيل نبين با لما لكان من ببخشين بتايبتي لو مانقو لو كان روشي كماو مانا با خريشي شو نواجبين بين كإمام كمان نواجي دريش كردوو كزور وستاي لسر بي بيزار مبا بيتاقد مبا دزمك ببولو بولو قصا كردن بو چونك كناتواني بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام دفرمي صلي قائما فإن لم تستطع فعل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب كانت واني ببيع ونوشكي دانشة كانت واني بالكوا بوت هيا بلام خود لو خيرا محروم مك وخود ببجمك وما بهو كاري أوي كبهوي توي تنبلوا تيقراي مسلمان محروم بن لو نوش أدريجي كصحابة كردويانو في غنبري إخوة كردويتي عليه الصلاة والسلام أو دشوا الشويكا شوانيكا صبري تيدا بقرين بو أوي أو خوشياني بهشت من دسكوي خواب نسيب من كان اي كوانا بين براكانم باب زانين شوية شاورة من دكا ديسان ابو هريرة ربو من دجيرتوا حديث رابردو اوش لبخاري ومسلم دان دفرمي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله والله إنها لتكفي إنها لكافية قال كصحابة رضا إخوان لبي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي بزانا أو آقريك بنو آدم هلي دجيرسين أو آقريك إيما لدنيا لبردست من دايا كچن ترسناك آقر كهركس إكمان بس سري پنجيب سوتي شو تابياني إسراحتناك وخويلناك بآقري دنيا كبس تنها پنجيكي بسوتي اي كهمو لا شيء باغري دنيا بسوتي حالي چي دبه اي كبيتو باغري جهنم بسوتي فنا بخوا وبخريت ناويوا كبيغمبر فرموي عليه الصلاه والسلام ام اغري ايوا بشيك لحفتا بشي اغري جهنم بشيك لحفتا بش لا اغري جهنم قالوا يا رسول الله انها لكافيه والله انها لكافيه فرموي ان اي بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام خو والله بس ام اغري دنيا شهبت او بس بو او انساني في عذاب بدرو ككست حملناك في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمو انها تفضل على ناركم 69 جزءا كلهن مثل حرها فرمو نخر اقري جهنم بقوة رلا اقري ايوة شستونو قاتي او اندي اقري ايوة بقوتها وكل بشي چيج لو شستونو يا تينكي بقدر تيني او اقري ايوة يكال دنيا داهية كوات ابرا كانم إنساني مسلمان إنسانك عقلي هبت بيوست بزاني نتيجة أو بيش برشيمان كلا دنيا ديكين بو چي ديكين بو أوي أو بهشت خوشت دسكوه ولو جهنم ترسناك رزقارد بي خو أگر بيش برشي وكو بيش برشي كاني دنيا بي يا الله مسابقيك راكر دنيك هر كسي يكم بو جائزي چي ددرته أوي يكم نبو هيج بو مالي خوي هي زررناك أگر آواب برا كانم لا لنا ولا علينا نبخرين بهشته ونبخرين جهنمه وأجر هاتو سركوتون أبون للدنيا مسألة سهلة بلام دلنيابة كبدوري لو بيشبرتشي الدنيا كمنو توي بودروس كراوين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مردنو جياني دروس كربوي تاقيتان كاتوا كامتان كردواتان باشترا هركسي لو پرش برچه بدوريت والله أو آقر شوينيتي كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمو شيستو نوقاتي آقري دنياي ايو بهيز وبتينا خواب من پارزي بو إبرا كانم چون پیغمبر كمان عليه الصلاة والسلام زور أو دعائي ذكرت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار بيانيان إيو آران بردوام أي خواي پروردگار من دواي بهشتد لذكم وهر ريب بازي چيش وهر هو كارو وسيلو كردوو قصيه چيش كبرو بهشتم بري خواي دواد لذكم بماسان كي أي پروردگار پنابتو دقرم لآغري جهنم وهر قصيكو كرداريكو قفتاري چيش برو جهنم بري خواي پنابتو دقرم لي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقال معاذي كوري جبل نوجي اندريج دخوينت نفريك هاد فرمو يا رسول الله إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ فرمو أي في غمر إخوة من نازانم أو أن دزور دعاي أو دعاي تو ديكيتو معاذيك أو قرآن خويني تو ديكيتو معاذيك من أوانه هيك نازانم كابراي هيك نخوين دوارة ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بلا من بنا بخوا دقرم لآقر وداوي بهرت شيلي ذكم في غمر عليه الصلاة والسلام فرموي حولها ندندن حولها ندندن إمج لدوري تشيد سورينوا لدوري أود كلمة خواي جورا بهشت من بنسيبك ولا جهنم بمن بارزة بوخاترنا وجوانا كاني والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم السلام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.